وقوم نوح من قبل إنهم كانوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر ففتحنا بماء منهمر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء ولقد تركنا لها آية بسم الله الرحمن الرحيم أذنتم أشد خلقا بالسماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم أنتم أشد خلقا بالسماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والنهار والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.